إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلسنا الأول من بشرح كتاب الأصول الثلاثة. قد يسر الله عز وجل لنا ذلك بمنه وكرمه للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. هذا ابتداء ملخص عن حياة الشيخ رحمه الله، استقيته يعني من كتاب الشيخ احمد بن حجر آل ابو طالب قاضي المحكمة الشرعية، جعلنا الله واياكم واياهم المقبولين. ولد الشيخ في بلد العيينة الواقعة شمال الرياض، ودرس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكذلك درس عند الشيخ عبد الله ابن ابراهيم، واستفاد من مصاحبته واجازه في عدد من كتب الحديث الشروح، واجازه يعني في الشيخين واعجزه الشيخان الدرس الثاني والاحصاء في بعض الكتب. دائما يقال الانسان في اي مكان يبحث عن علماء ويرتحل اليهم حتى يفيد منهم. اقام مده من الزمان بالبصره ودرس فيها على عدد من العلماء منهم الشيخ محمد بن المجموعي، ومن المعلوم انه قد دعا رحمه الله الى نبذ البدع والخرافات وعدم التوسل بالقبور، فقوبل بالتكذيب والاذى واخرج من البصره. احنا الان ما شاء الله يعني نرى الوعي عند الناس، لكن مرت فتره ليست بالهينه على الناس في الطواف حول القبور وزياره المقامات والتوسل بالانبياء والاولياء والصالحين، وهذا كله يا اخواني من الشرك عياذا بالله عز وجل. طبعا الاثار ما زالت الان عند البعض، لكن الحمد لله الوعي انتشر انتشارا طيبا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقبل بالتجريب والاذى واخرج من البصره، فقصد الزبير، منطقه الزبير، ثم توجه الى الشام ليزيد من اهل العلم، لكن قلت نفقته وما تمكن ان يواصل هذه الرحله، فرجع واتى الاحصاء ونزل عند الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف الشافعي واسد نجد، وتوجه الى نجد ولازم اباه واشتغل عليه في علم التفسير والحديث وغيرهما. كانت نجد في ذلك الوقت يعني مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة، فقد كان الناس يحجون إلى القبور ويستغيثون بها لدفع كروبهم. واستمر الشيخ رحمه الله يعني جاهد باللسان والقلم والبيان. طبعا يعني كانت مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة، لكن يعني فكيف نقول بغيرها من البلاد؟ لا شك أن الأمر يعني أطم أكثر فسادا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بفضل الله عز وجل كما أشرت وفق الله عز وجل الدعاة إلى الله على بصيرة لبيان يعني خطر الشرك بالله عز وجل والاستغاثة والاستعانة بغير رب العالمين تبارك وتعالى. توفي والده فجاهر قومه بالدعوة والإنكار على العقائد الضالة، ودعا إلى اتباع النبي عليه السلام. طبعا نقل عنها الخصومات ومضايقات كثيرة، لأن الناس حينما يعني يتربون على شيء معين من الصعب أن تغير ما تربى عليه هؤلاء الناس، يصعب أن تغير هذا الشيء، ولا يستجيب إلا من وفقه الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم دائما من الموفقين. ولقي يعني عناء الخصومات ومضايقات إلى أن شرح الله عز وجل يعني صدر الأمير في وقته في ذلك الزمان، واستجاب يعني دعوة الشيخ وأحب الشيخ رحمه الله الجميع، فبايع الأمير على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والتمسك بسنة النبي عليه السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعائر. دائما إخواني حينما يكون الحقيقة هنالك يعني دعم من قبل الولاة ومن قبل حكام من العلماء، هذا له تأثيره الكبير في المجتمع. أما أن تكون يعني الأصل أن يكون هنالك الحقيقة أن تكتمل العناصر. الأمة تتكون من عنصر العلماء والحكام والشعب. إذا لم يكن هناك اتفاق في ظل كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه السلام، عاش الناس في عذاب، عاش الناس في عذاب. إذا كان الحاكم لا يعني لا يحكم بشريعة الله عز وجل، ولا يقبل أن تنتشر دعوة الله عز وجل، ولا أن ينتشر العلم، ولا أن يبين الحق والصواب، هذه طامة مصيبة. وإذا كان العلماء الحقيقة غير إذا كانوا غير عاملين بمقتضى كتاب الله عز وجل، هذه طامة مصيبة كذلك. وإذا كان الشعب على نفور مع الحكام والعلماء فهذه كذلك مصائب. كيف تتمكن هذه الأمة من تحقيق النصر ومقابلة الأعداء من مشارق الأرض ومن مغاربها الذين اجتمعوا بعضهم أولياء بعض على أمة الإسلام، إذا لم يكن هناك اتحاد وتعاون وتآلف وتعاضد وتناصر؟ هذه سنة تعيني جعلها الله عز وجل تتكون من هذه العناصر الحقيقة: الحاكم الصالح والعالم العامل والشعب الذي يسمع ويطيع، فيكون تكون الأمور بشكل طيب وجيد، وبذلك يحتلون بلاد الدنيا ينشرون فيها النور، وفي إذن الله عز وجل يعيشون حياتهم في سعادة في هذه الدنيا، وأما الآخرة فهم أسعد وهم في حياة أجمل وأكمل وأمثل، وهي دار القرار. ولكن إذا كان قد اختلت هذه السنن الموجودة هذه العناصر، من هنا يكون إيه؟ يكون العذاب، وهذا يعني يتحقق نسبيا الحقيقة من بلد إلى آخر، من بلد إلى آخر. أسأل الله عز وجل أن يخرج كرب المسلمين، وأن يعني يصلح الراعي والرعية، وأن يسر لنا العلماء العاملين لتحقيق المآرب النذيرة والأهداف السامية، ولتحقيق مرضات الله عز وجل، ولنشر التوحيد ونشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة رضوان الله عنهم، ولاسترداد ما اختصب من كرامتنا ومن أرضنا. المهم هنا إخواني، حينما يعني حصلت هذه المبايعة يعني كان لها التأثير الكبير الحقيقة في نجاح هذه الدعوة، وكثر الوافدون على الشيخ رحمه الله الاستواء من مناهله العذبة الصافية النقية من الخرافات والوثنية. وثابر الشيخ رحمه الله في إرشاد الناس وتعليمهم، وكان طبعا يعني التركيز مع أنه كان يعني عنده الموسوعية في التفسير وعلم الحديث والفقه ووصوله وفي علوم الآلة النحو والصرف والبيان، لكن الحقيقة كانت دعوته يعني بارزة مبينة في مسائل الاعتقاد وفي تطهير الاعتقاد من إدران الإلحاد والفساد، وكان يعني يبين معنى لا إله إلا الله ويشرح معنى الألوهية وعلم الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وأخذ يراسل رؤساء البلدان النجدية ويطلب منهم يعني أن ينبذ الشرك والعناد، ولكن يعني هنالك من استجاب وهنالك من لم يستجب وهنالك من حاربه رحمه الله، ولكن الله عز وجل يعني وفقه بفضله وكرمه ومنه ثم بمساعدة يعني الأمير يعني في ذلك الوقت. ما زال الشيخ نشيط رحمه الله في التعليم والدعوة حتى توفي في ذي القعدة سنة 6200 رحمه الله رحمة العشاء. وألف عدة يعني كتب منها كتاب التوحيد وكتاب الكبائر وأداب المشي إلى الصلاة وأصول الإيمان والمختصر وزاد المعاد وأحاديث الكتاب. وله تلاميذ كثر منهم أبناؤه الأربعة العلماء حسين وعبد الله وعلي وإبراهيم. حتى من المعلوم أن أباه كان عالما من قبل يعني، لكن كذلك الأبناء. وينقل بأن له ابن خامسا لكن يعني لم تكن عنده العنايات العلمية. وكذلك من تلاميذه الشيخ العالم حمد بن ناصر ابن عثمان، حمد بن ناصر ابن عثمان، والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الحصين، والشيخ عبد العزيز ابن سويلم رحمه الله ورحم الله الجميع. ممن شرح أحبتي هذا الكتاب الحقيقة سماحة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله. وهناك شرح كذلك لمعالي الشيخ طارق آل الشيخ وللشيخ خالد بن عبد الله بن محمد المصلح وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. له شرح بعنوان حصول المأمون شرح ثلاثة الأصول. كذلك للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم حاشية كذا. يعني الكتاب له شروحات كثيرة وعديدة، ونسأل الله أن يوفقنا لشرحه إخواني أنه متعلق بالاعتقاد ومسائل الإيمان وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى. وسيظهر لكم هذا من خلال يعني هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أي أبتدئ كتابتي بتسمية الله. بسم الله يعني أبتدئ كتابتي بتسمية الله. الله كلمة الله عز وجل، طبعا كل شيء ينبغي أن يبدأ دائما باسمه بسم الله. الله تبارك وتعالى هو المألوف المعبود وهو علم على الخالق الباري سبحانه وتعالى. يعني الاسم هذا الاسم العظيم وهو على الراجح اسم الله الأعظم الله سبحانه وتعالى، تتبعه أسماء الله جميعها، تتبعه أسماء الله جميعها. كيف ذلك يا إخواني؟ يعني قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فبدأ ربنا عز وجل في هذه يعني السورة العظيمة وفي هذه الآية الكريمة بقوله هو الله. هذا الاسم الأول هو الله، ثم تبعته الأسماء الأخرى: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن كافة ثاني. فنحن حينما نبدأ مثلا ما نتكلم بالموصوف، ثم نتكلم إيش؟ نتكلم بالصفة ثم نتكلم بالموصوف. الأصل مثلا جاء محمد الكريم الجواد الطيب الصادق الأمين مثلا، يعني هكذا تبدأ أولا بالاسم ثم نتكلم بالصفات. فهذا الاسم الذي يذكر أولا اسم الله عز وجل علم على الخالق علم على البار، هو يعني يبدأ به ثم تتبعه يعني جميع الأسماء، جميع أسماء الله عز وجل تتبع هذا الاسم. واسم الله سبحانه وتعالى اسم الله الرجال الله سبحانه وتعالى دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. دال يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. حقيقة الإنسان لو كان في ضيق يعني تحت خطر الاختناق ماذا يقول؟ كلمة يا الله، يلجأ إلى كلمة يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن الرحيم أيها الأخوة الأحبة مشتقة من إيه؟ من الرحمة. الرحمن الرحيم كلمتان مشتقتان من الرحمة. الرحمن الرحيم أسماء الله عز وجل الحسنى، لكن هنالك فارق دقيق بين الرحمن وبين الرحمة. الرحمن يعني نستطيع أن نقول الله عز وجل رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة. رحمن جميع الخلق في الدنيا والآخرة. رحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. يعني رحيم فقط لمن؟ المؤمنين. رحمن لجميع الخلق مؤمن وكافر. لا يعني هذا رحمن يعني لجميع الخلق أنه يدخل الكافر في الجنة، لا، أرجو أن نفهم هذا المعنى. الله عز وجل رحمن جميع الخلق في الدنيا والآخرة من مؤمن وكافر، ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. كيف يكون الله عز وجل أو كيف نفسر معنى رحمانية رب العالمين عز وجل جميع خلقه؟ رحمانية رب العالمين لجميع الخلق يعني في الدنيا أنه يعني تفضل عليهم وأحسن للمؤمنين والكفار في البسطة الرزق وتصحيح الآلات الأجسام والعقول وتسخير السحاب بالغيث إخراج النبات من الأرض والنعم التي لا تحصى. كذلك يعني مما أنعم عليهم وتفضل عليهم من الآلاء والنعم التي لا تحصى التي يشترك فيها المؤمنون والكافر. هذا رحمن جميع الخلق في الدنيا. أما رحمن جميع الخلق في الآخرة فبالعدل، أنه يعدل بين جميعهم، وأنها إن تكن مثقال ذرة كما قال الله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، لا يظلم أحدا من مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ويوفي كل نفس ما كسبت. يعني اللي من قتل نفسا لا يحاكم كمن قتل مئة نفس، ومن كذب يعني مثلا مرة لا كمن كذب مرارا، وهكذا. فرحمن جميع الخلق في الآخر فتسويته بين جميعهم من كافر ومؤمن في العدل والقضاء، لا يظلم أحد مثقال ذرة ويوفي كل نفس ما كسبت. هذه رحمانية الله لجميع الخلق في الآخرة. في الدنيا بما تفضل وبسط سبحانه بما أنعم عليهم في البسط الرزق وإخراج النبات من الأرض تسخير سحاب الغيث صحة الأجسام بالعقول ونعم كثيرة لا تحصى. وفي الآخرة تسويته بين جميعهم والعدل في القضاء. الآن رحيم كل منهم المؤمنين فقط سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فهو رحيم المؤمنين خاصة في الدنيا. لماذا؟ لما خصهم في عاجل الدنيا بالتوفيق للطاعات والإيمان بالرسل، إيمان به وبالرسل باتباع عليه السلام واتباع أمره تبارك وتعالى واجتناب معاصيه، وهذا قد خذل عنه أهل الشرك والكفران وأهل المعاصي. إذن هذه معنى أنه رحيم المؤمنين خاصة في الدنيا. شرح الله صدورهم سبحانه وتعالى، شرح الله عز وجل هذه الصدور بالإيمان، حبب إليها ذلك، كره إليهم الكفر وفسوق العصيان. وأمن أنه رحيم المؤمنين في الآخرة فبما خصهم وأعد لهم في آج الآخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبين. وهذا لم يحققه في أهل الشرك والكفر. أعطاهم حقهم دون المشركين من الكفار في الآخرة في الجنات من النعيم المقيم والفوز المبين. واضح أخواني؟ هذه معنى الفارق بين الرحمن والرحيم. طبعا اسم الرحمن مختص بالله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فإنه يطلق على الله تبارك وتعالى وعلى غيره. يمكن أن نطلق كلمة الرحيم على الله عز وجل ونطلقها على غيره. الرحمن تختص بالله عز وجل دون غيره. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة تبركا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتبارك اسمك. إيه؟ تبارك اسمك يعني كل خير من ذكر اسمك يا رب العالمين. كل خير من ذكر اسمك، فلا بد ان نذكر اسم الله في كل شيء. والعبد المؤمن لو لاحظ الى الادعيه والاذكار والاعمال لوجد ان جلها يبدا بايه؟ بالبسمله. ومنها قراءة ايش مثلا؟ قراءة القرآن، أليس كذلك؟ يعني بداية السور ايه؟ خلا أي سورة؟ نعم قراءة. في الصلاة نبدأ بايش كذلك؟ نقرأ الفاتحة. واختلف العلماء هل هي هذه البسملة آية من كل سورة أم هي فقط مختصة بالفاتحة؟ ومثلت على كل حال ثلاثية. ثم قالوا هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ والمسألة فقهية ويعني فيها تفصيل فقهي، ليس هذا محله. هناك من رجح أنها آية من كل سورة، وكان الاستدلال بقول النبي عليه السلام لقد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فبدأ بالبسملة. من ذلك ومن ذلك أخوتي بداية السور، يعني بداية الأعمال، أو أن البسملة تدخل في الأعمال أو في الأذكار أو في نحو ذلك من الأمور. مثلا ما يتعلق بالأكل والشرب تبدأ إيش؟ بسم الله. ذكر البسملة يبعد الشيطان، وإذا لم يذكر الله عز وجل شاركه في طعامه إيه؟ وشرابه، شاركه في طعامه وشرابه. في النوم يعني من لم يسمي الله عز وجل الشيطان يأتيه في منامه ليحزنه وليتلعب به، وإذا ذكر الله عز وجل وسماه لن يقربه الشيطان. كذلك الوضوء، إذا لم يذكر الوضوء فلا وضوء له، كما قال عليه السلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسمه، أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك عند دخول الخلاء فيه تحسين العبد، وفيه كذلك ستر لعورته كما في الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل خلاء أن يقول بسم الله. أنت لا ترى الشيطان، لكن الشيطان إيش؟ يراك. والشيطان لا يرى الله عز وجل، لكن الله يرى سبحانه وتعالى. وفي الآن نوع من الزجاج، أنت ترى ولا ترى، أليس كذلك؟ موجود يعني معروف، أنت ترى ولا ترى. فالله عز وجل بيّن لنا على لسان النبي عليه السلام كيف نستر عوراتنا ببشر بسم الله. فإذا لم يسمي الشخص إلا ما قال بسم الله، هذه العورات تكشف ايه؟ للجن والشياطين. كذلك هذه البسملة والتسمية حينما يأتي الرجل اهله كما في الحديث لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا. يعني معظم الناس لا معظم الشقاوة التي تراها في الناس بسبب عدم البسملة، لأن هذا ما كان ما ذكر اسم الله حين الجماع. يعني هذه طعمة ومصيبة ما ذكر الله عز وجل حين وطئ أهله، فكان مهددا بهذا الضرر الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك في أذكار الصباح والمساء كما يروي يعني أبان ابن عثمان قال: سمعت عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات سيضره شيء. يعني بإذن الله لا يتضرر بشيء، لكن أن تقولها بلسانك وأن تعتقدها بجنانك وأن تنطق بها من أعماق فؤادك وأن تعمل جوارحك بما يلزم من ذلك، أن تفعل بمقتضاها، أن جوارح تعمل بمقتضى بسم الله. هذا الحديث رواه أبان ابن عثمان، سمعه يعني من عثمان رضي الله عنه. أبان كان قد أصابه طرف ثالث، جزء يتبعد من ثالث، فجعل الرجل أحدهم ينظر إليه، يعني كان يقول: ما تقول أنت؟ ذكر الحديث وأنت يعني ما يصاب بشيء، لا يتضرر بشيء، وأنت متضرر، وهذه الصورة الثالثة، إيش تتكلم؟ فجعل ينظر، لكن لغة العيون يعني فهم عليها من أبان، فقال أبان: ما تنظر؟ ماذا تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله قدره. ذات اليوم لم يقله، قال: حتى يمضي الله قدره. وهذا يا أخواني حاصل، يعني حتى مع أخي حصل معه حادث، ومع زوجته ومع أبنائه، فأنا ذكرت لهم هذا النص، فقال لي: إذن أخي، وضعت يدك على الجروح، لقد نسي أبي ولم يذكر هذا اليوم، يعني هذه الأمة. سبحان الله، فنسأل الله المعافاة لنا ولكم جميعا. كذلك إخواني، هذه بسم الله تقال عند الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في ناحية في 12 رجلا من الأنصار. إنها فرضة يوم واحد معلوم، يعني إيش من الكربات التي حصلت، وفيهم طلحة ابن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: من القوم؟ يعني بقي النبي عليه السلام في 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه عن صحابة الرسول، فأدركهم المشركون، التفت النبي عليه السلام وقال: من القوم؟ قال: طلحة أنا. قال عليه السلام: كما أنت، يعني أجل أمورك وصف كما أنت. قال ابن الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: من القوم؟ قال: طلحة أنا. قال: كما أنت. انظر، طلحة دائما كان يعني دائما كان حاضرا، وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هو الذي أخلق عليه زوجته، وكان يشفي غمهم، قالت: ما يغمه؟ قال: والله اجتمع، يعني شكت في نفسها، قال: يعني اجتمع عني مال كثير وكذا. قالت: وما يغمك منه؟ اقسمه بين أقاربك. فقسمه، كان 400,000، ما تدري يعني شو هذه المبالغ في وقتهم، يعني كان مغموما لكثرة الأموال، وما ذهب الغم حتى وزع وقسم هذه الأموال في سبيل الله عز وجل. الآن كل مرة يقول أنا، قل كما أنت. فقال قام الأنصار قال أنت، فقاتل حتى قتل، وهكذا يعني تكرر الأمر، ثم لم يزل يقول ذلك. ويخرج إليه رجل من الأنصار، يعني الأنصار كما يقال اسم على مسمى، فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله. يا إخواني، هذا في زمن يعني بالله عليكم وضع المسلمين سابقا، يعني أيهما أفضل، حال المسلمين يعني في زمن أحد بهالحال هذا ولا حالنا نحن الآن؟ ومع ذلك ما بقي إلا النبي عليه السلام ومن طلحة بن عبيد الله. انظر يعني إذا نحن نحتاج إلى تربية. قبل دائما نتكلم جهاد وقتال وقتال ونزاود شعارات، علينا قبل كل شيء أن حقيقة أن نربي أنفسنا. التربية التي يعني تربية الاعتقاد والتربية الإيمانية التي تجعلنا نصبر في المعركة ولا نفر ولا نفر. حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من للقوم؟ من ظل؟ قال طلحة أنا. فقاتل طلحة قتالا أحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسبي، يعني كلمة يقول الإنسان إذا أصابه يعني شيء يتصاعد أو غرق غفلة، يعني ضربة جمرة جاءت ضربة فجأة، حسبي. فقال عليه السلام لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك، لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. ثم رد الله المشركين، ثم رد الله عذاب المشركين. هذه كلمة بسم الله ما لها يعني من تأثير؟ كيف تستجلب الملائكة بإذن الله؟ كيف تطرد الشياطين؟ كيف تجلب الطمأنينة إلى القلب؟ كيف تجلب البركة؟ كيف تجلب الرزق؟ كيف تجلب الطمأنينة؟ وكذلك عند الخروج من البيت، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال، عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، تعالى عن الشيطان. يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال وحينئذ هديت وكفيت ووقيت فيتنحى له الشيطان، وهو الشياطين ينظر بعضهم إلى بعض، فيأتي شيطان آخر. هذا مختص في هذا، من هو إيش اللي مختص في هذا الرجل؟ يأتي شيطان يقول له كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، ايش غلب حالك يعني بان وسوسه وكانت تلحقه، كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ هذا اثر ايه؟ بسم الله وذكر الله تبارك وتعالى. اذا بسم الله يا اخواني علينا ان نحرص دائما عليها. هذه عباره عن امثله على سبيل التمثيل لا على سبيل ايه الحصر. نعم، هي ماشي ان شاء الله نترك مجال الاسئله، يعني اول ما نرى ذكرنا نترك مجال الاسئله. بالنسبه للبسمله يعني هذا عباره عن مصطلح، يقال عن البسمله يعني بسم الله، يقال عن حوصله يعني لا حول ولا قوه الا بالله مثلا، عن حي على الفلاح صح، والحي على حي على الحي على حي على الفلاح مثلا، وهكذا. ويقال الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وأما قضية التسمية فهي من سمى تسمية عبارة عن مصدر، وقال فلان سمى الله تسمية، سمى تسمية، هذا الذي يحضرني في هذه القضية والله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله يعني بعد ذكر بعد البسملة أو التسمية هنا، وإن كان أحيانا قد تكون مثلا يعني البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بتمامها، قال فلان ربما قال سمى الله مثلا عز وجل دون كلمة الرحمن الرحيم، إن هذه قد تكون بشكل جزئي، مثلا عند الوضوء يقول بسم الله فيقول الرحمن الرحيم، عند الأكل يعني هو يقول أن سمى، لكن كيف طريقة التسمية؟ في تفسير آخر يعني حتى إحنا إنسان وكذا نفي الفاتحة نقول سمى الله يعني قل بسم الله رب العالمين، وعلى الوضوء نقول سمى الله قل بسم الله، على الأكل نقول بسم الله يعني سمى الله يعني بسم الله دون كلمة الرحمن الرحيم على الطعام ما ورد كثرة. قضية الذبح مثلا إيه؟ إيه؟ هذا أنا شك أن هذا خطأ وهكذا، لكن يعني هذا والله أعلم الذي يبدو من هذه المسألة. اعلم، يقول الشيخ رحمه الله اعلم رحمة الله، كلمة اعلم هنا يعني تتعلق مشتقة من علم، من مشتقات يعني العلم، علم يعلم علما إلى آخره، والعلم هي المصدر من ذلك علم علما، والعلم اسم من ذلك. والشيخ العثيمين رحمه الله تعريف يعني يقول هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، تعريف اعلم غير مثلا الظن غير الشك غير إلى، وذكر مراتب الإدراك رحمه الله من شاء فليرجع إليه. وكلمة رحمة الله، رحمة الله هذه فيها الترفق في المدعوة، فيها الترفق، فيها إيش؟ التودد إليه، الترفق والترطف والتودد. ومن أمثلة ذلك، أمثلة ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ، بيد معاذ ابن جبل رضي الله عنه يوما، ثم قال يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك. فقاله معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا والله أحبك. قال أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا النبي عليه السلام ما جاء مباشرة ودخل، وإنما مهد وطأ وأخذ بيده، فيمكن يدعي إلى الله عز وجل أن يأخذ بيد أخيه، يمكن أن يضع يده على منكبيه، يمكن إذا كان مثلا طفلا صغيرا أحيانا أن يضع يده على رأسه ويتكلم بعد هذا التلطف وبعد هذا التودد وبعد هذا الترفق، يعطيه هذا الحكم ويعطيه ما يريد أن يبين له من المسائل. وهكذا والدعاء بالرحمة أيها الأحبة هو العمل بمقتضى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، حينما قال اعلم رحمة الله، ولعل في بعض النسخ اعلم رحمني الله وإياك. الدعاء بالرحمة الحقيقة هو الرحمة لها معنى أوسع مما يظنه كثير من الناس، الرحمة، الرحمة أوسع مما يظنه كثير من الناس، الرحمة نستطيع أن نتعرف معنى الرحمة من قوله تعالى وما أرسلناك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا رحمة العالمين. لماذا أرسل؟ أرسل عليه الصلاة والسلام مبينا معنى الإسلام والإيمان الإسلام، فالرحمة هي الإسلام، والرحمة هي الإيمان، والرحمة هي إيش؟ نعم. ويتنزل الناس الدرجات بحسب مفهوم الرحمة، ما يفهمون هذه الرحمة، ويعملون بمقتضى هذه الرحمة، بمقتضى هذه الرحمة. وسبق أن يا حقيقة أنا تكلمت في هذا المسجد الطيب، سأل القبول من الجميع، في يعني خطبة خطبت حول قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا كلنا يرحم، كلنا يرحم. أليس برحمة أحدكم صاحبة؟ إذا الله سهل أن ترحم زوجتك، أن ترحم زوجتك وابنه وابنته، إيه؟ ليس برحمة أهلكم صاحبة، يرحم الناس كافة، يرحم الناس. رحمة الناس كافة تدخل بماذا؟ بالمؤمن والكافر. الدعاء بالرحمة، الدعاء بالهداية، أن يهديه الله عز وجل، كما ذكرنا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قوم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن دوسا قد أبت وجحدت، فادعوا الله عليها. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، قالوا هلك الدوس. فقال اللهم اهد دوسا وأتني بهم، اللهم اهد دوسا وأتني بهم. هذه الرحمة، الدعاء بالرحمة في المصنفات والمؤلفات والمحاضرات ونحوها يتضمن معنى الآية ومعنى الحديث، النظر الناس بنظرة الرحمة، وتدعو لهم بالرحمة قبل أن يقرأ وقبل أن يشرع فيه في القراءة أو بالاستماع لخطبة والموعظة وما شابه ذلك. وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، أسأل الله أن نكون منهم. يقول أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الواجب نوعان، واجب عيني على كل شخص، على كل عين على كل شخص يجب عليه، كالصلاة والصوم. لا يجزئ مثلا شخص قال فلان أصلي عن فلان، هذه تجب على كل شخص، بالغ عاقل إلى آخره، على التفصيلات الفقهية المعروفة يعني. كذلك الصوم يجب على كل قادر، على كل مسلم قادر إلى آخره. بمناسبة تجب، هنالك من يقول أنها تجب على كل أحد، ولكن من كان كافرا لم يقبل منه ذلك، منع القبول كفره، منع القبول كفر، يريدون أدلة على ذلك. على كل حال نقول يعني الصلاة والصوم واجب على كل حال، بالنسبة طبعا للصوم بالضوابط السابقة، وبالنسبة للصوم إذا لم يستطع هنالك صراعات فقهية لا يتسع لها هذا المقام، وقد بينتها في بعض الدروس الفقهية. والواجب الكفائي وهو النوع الآخر، إذا فعله البعض أجزاء عن الآخرين، وإذا لم يفعل أبدا أثم الجميع، أثم الكل، مثل غسل الميت، مثل تكفير الميت وهكذا. يقول أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذا إخواني ذكر العدد من باب إيش؟ التيسير وحصر المطلوب. دائما حينما يذكر العدد يذكر العدد يرحمك الله. واني تسمية العاطف واجب عيني على كل من سمع. قال عليه السلام كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. يعني والله ما أجمل هذا الدين كرة، يرحمك الله. بعدين الجواب يهديكم الله اسمحوا بالله، شوفوا عظمة الإسلام، هاي الرحمة، هذا علم عن قريه الرحمه كذلك، يرحمك الله. هذا كلام له علاقه بالرحمه، ساقه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ثانيه عند العطاس، وطبعا لمن قال الحمد لله يرحمك الله، يقول يرحمك الله. دعوة بالرحمة من كل شخص. كان حقا الحديث على كل من سمعه أن يشمته، هذا دليل إيش؟ الواجب العيني. كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، يقول يرحمك الله. حتى إن بعض العلماء قالوا إذا لم يشمته فإنه يطالب بحقه يوم القيامة، يقول يا رب هذا ما شمتني، يعني هذا حقي ما أعطاني حقه. كان حقا على كل من شمته، من سمعه أن يشمته. هذا أخواني العدد أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل من باب التيسير وحصر المطلوب. لما تقول الله يجب عليك أن تعلم الله قضية هين أربع مسائل يعني ما شاء الله سهلة، فإذا حصر العدد سهل على الناس يعني كلهم ذلك. وهذا مثله كثير كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث من سن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه من الناس وهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار كذلك في الحديث ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. ثلاث مهلكات: شح المطاع فهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد يعني التوفق في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. وحديث سلمان ابن يسار عن رجل من الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين أن النبي عليه السلام قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها. شوف، إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها. وصيك باثنتين وأناك عن اثنتين، كيف؟ يعني حدا. هذا يعني ذكر هذه يعني عدد هذه السورة حقيقة فيه تفسير وفيه تيسير فيه تشويق، وعلى السامع وعلى القارئ على طالب العلم على طالب الحق والرشاد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجنبنا الضلالة والفساد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.